سنأخذ الخدمة الحديثة جواز لقم الوجه غير مدهن. هذا الحديث ليس فيه الإنكار ولا ولا ولا أدري هل لطمه على وجهه ولا على رأسه. ما فيه. نعم. لطمه وجهه يقول نعم صحيح أنا نسيت سبحان الله. هذا فلطمه وجه اليهود. إما أن يكون هذا قبل النهي وإما أن يقال إن السكوت عنه لا يدل على جوازه. لأن هناك أحاديث صريحة في النهي عن الضرب على الوجه.